وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد. بسم الله السماوات العلا. ما أنزلنا عليك Thank you. وادي المبادئ. ولو دعوتك تنتهي لما يوحى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي قال رب اشرح لي وأسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أزدد به كي نسبقك كثيرا ونذكرك كثيرا كي نسبقك كثيرا ونذكرك كثيرا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. وهكذا تنوين الاسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير ايات البينات لها علينا فضيلة القارئ الشيخ ياسر العفيفي القارئ بتحدي الاذاعه في الزين العربي وعضو بنقابة القراء والاسراء العالم الاسلامي القارئ احمد بن مدينة البريد ومحافظة الشرقية الهندسة الاذاعية والصوتية إدارة أولاد الحاج السيدة وسام الحجاجية القديمة مركز مدينة طاقوس ومحافظة الشرقية خزر فراشة إدارة الحاج عبيد المقيم بمركز مدينة أبو حماد كما بواجب الضيافة إدارة المتر محمود حزم المقيم بزارة التالي الكبير وشكرا الله يسعدكم جميعا.